سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياة العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرته، وحياة القلب علم فاغتنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. هيا بنا مع خواتيم سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. تمام، نعم. نأتي بابن كثير، تفضل. فيعذبه عذابا نكرا. نعم، ورش، تفضل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أكمل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نعم، قرأنا جزاء، وهذه الكلمة فيها قراءتين. القراءة الأولى جزاء الحسنى، نعم، وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب، نعم. وباقي القراء يقرؤون جزاء الحسنى بترك التنوين والرفع. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا. نعم. وقال في الدرة دليلا على مخالفة يعقوب لأصله جزاء كحفص ضم سدين حولا. تفضل. لمن ستقرأ؟ قرأنا لقارون، الآن نقرأ لأبي جعفر. تفضل. وسنقول له من أمرنا يسرا. نعم. نقرأ للدوري. تفضل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا. نعم. الآن نقرأ لحفص. تفضل. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. حمزة. تفضل. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ورش. تفضل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وجه الثاني. توسط البدل. تفضل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. آمن. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. نعم. تقليل. فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سكت. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أكمل. ثم اتبع سببا. نعم. ثم أتبع سببا. حتى. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الصلة. لم نجعل لهم من دونها سترا. حسوسي. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. توسط. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. صلة. لم نجعل لهم من دونها سترا. يلا ورش. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الوجه الثاني. سترا. نعم أكمل. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. لكثير. بما لديه خبرا. ورش. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. سكت. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. نعم. ثم اتبع سببا. نعم. ثم أتبع سببا. ما شاء الله ما شاء الله والأخوة اللي بالله. أحسنتم. تفضل دكتور سامح. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. كتب ابن كثير. هنا كلمة السدين. تمام. فتح السين ابن كثير وأبو عمرو وحفص. نعم. وضمها غيرهم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح. نعم. كلمة لا يكادون يفقهون. أيضا. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بضم الياء وكسر القاف يفقهون، والباقون يفقهون بفتح الياء وفتح القاف. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي يفقهون الضم والكسر شكلا. ويعقوب في كلمة السدين قد خالف أصله، فأبو عمرو قرأ بفتح السين ويعقوب خالفه بضم السين. قال الإمام ابن الجزري: ضم سدين حولا. إيه ابن كثير. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. توسط. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. الكسائي. لا يكادون يفقهون قولا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. كتب ورش. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. طفل حمزة. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. تفضل أكل. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. نعم. هنا كلمة ياجوج وماجوج قرأ عاصم بالهمز فيهما، وقرأ الباقون بإبداله حرف مد. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وياجوج ماجوج اهمز الكل ناصرا. نعم. وأيضا هنا أما كلمة فهل نجعل لك خرجا، أيوة، قرأ الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر: فهل نجعل لك خراجا. تمام. وقرأ الباقون خرجا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفاء. وأيضا سد هنا. نعم. كلمة سد قرأ نعامر المدنيان والشامي وشعبة ويعقوب بضم السين سد، والباقون بفتحها. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح. وخالف الإمام يعقوب أيضا. قال الإمام الجزري: ضم سدين حول كسدا هنا. طيب. قرأنا لقالون إيتي الدولي. نعم. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. إيتي بالصلة. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. طفل ابن كثير. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يتم التوسط بقى. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يتم الدولي. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. صلة. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. خلاد. فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. العاشر. فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. إيتي السوسي. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. إيتي بالكسائي. فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هل يعني الورش. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. إيتي بحمزة. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قل يا جوجة ابدأ بشعبة. نعم. شعبة. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قل سدا. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أكمل. قال ما مكنني فيه ربي خير. تمام. هنا ابن كثير يقرأ بنونين. نعم. الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مخففة. نعم. مكنني. نعم. والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة. مكنني فيه ربي خير. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ومكنني أظهر دليلا. نعم. فضل. قرأنا لقالون. فضل. نقرأ الآن لابن كثير. فضل. قال ما مكنني فيه ربي خير. ماشي. فيه رب. تمام. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. تمام. الصلة. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ورش. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. جلسك. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قلنا لو وصلت. نعم. هنا لو وصلنا ردما بقوله آتوني زبر الحديد، فإن الإمام شعبة في حال الوصل يقرأ بكسر التنوين. تمام. ردما مع همزة ساكنة بعده وصلا. نعم. فيقرأ ردما ائتوني، فإن وقف وابتدأ بقوله آتوني يقرأ ايتوني. تمام. هكذا. تمام. أما الباقون فيقرؤون ردما آتوني زبر الحديد بهمزة القطع هكذا، فإذا ابتدأوا آتوني أيضا. فضل. فضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله واهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقبل اكسر الولا لشعبة. أما الثانية أما قال آتوني. قال آتوني أفرغ علي قطرة، فقرأ حمزة وشعبة بغلف عنه. نعم. قال آتوني أفرغ، فإذا ابتدأ بآتوني قرأ إيتوني. نعم. أما في حالي أما بقية القراء فيقرؤون قال آتوني، وإذا ابتدأوا قرأوا آتوني. تمام. آتوني زبر الحديد. آتوني زبر الحديد. توسط. آتوني زبر الحديد. آتوني زبر الحديد. إيدي بشعبة. إيتوني زبر الحديد. حتى إذا. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. يلا. هنا قرأ الإمام شعبة بضم الصاد وإسكان الدال هكذا الصدفين. أي نعم. وقرأ ابن كثير والبصريان والشامي بضم الصاد والدال. الصدفين. تمام. وقرأ الباقون بفتحهما الصدفين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملأ كما حقه ضماه. نعم. تمام. قرأنا لقالون. نقرأ الآن لابن كثير. يلا. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا بتوسط بقى. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا الدوري. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ضم صاد وساكن الدال. نعم شعبة. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا يتب الإمالة كسائي. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا يلا ورش. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا الثاني. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حمزة. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أكمل. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. طيب نكثير. نعم قال آتوني أفرغ عليه قطرا يلا توسط. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. اسمع شعبة. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والشاهد والثاني فشى صف بخلفه. تمام. قرأنا لشعبة الشعب ايت بورش بالإشباع. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. نعم. قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا. نعم. حمزة. أيوة. قال أتوني أفرغ عليه قطرا. أكمل. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نعم. قرأ الإمام حمزة بتشديد الطاء فما استطاعوا وقرأ الباقون بتخفيفها. تمام. ولا خلاف بينهم في تخفيف الثانية اللي هي وما استطاعوا. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا. تمام. وقال الإمام ابن الجزري في مخالفة خلف العاشر لحمزة أيوة. فاخر وعنه فما استطاعوا يخفف فقبلا. تمام. إذن إيتي بابن كثير الآن. نعم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يلا التوسط. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إشبع. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. خلف. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. خلد. أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الله الخاتم الله بالله أحسنتم بنا يبارك فيك يا رب جزكم صالح ما شاء الله الخاتم الله بالله. تفضل حبيبي تفضل. قال هذا رحمة من ربي. تمام. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. نعم نعم. وأنا قرأ الكوفيون بمد الألف من دون تنوين دكا. نعم. وكان والباقون من دون همز مع التنوين دكا. نعم. وكان إذا لبنس الأخرى قال الإمام الشاطبي رحمه الله في سورة أيوه. الأعراف. نعم. ودكاء لا تنوين ومدها مزا شفا وعن الكوفي في الكهف والصلاة. طيب. لمن سنقرأ الآن؟ نقرأ الآن لعاصم. تفضل. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. اسمع ورشة بقى. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. كتب زكوين. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يلا العشر. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. حمزة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هنا طبعا حمزة يوافق الباقون عند قراءته حالة الوقف. نعم نعم. له ثلاثة الإبدال وقفا. تمام. وتركنا بعضهم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يتب خلف. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. طويل. للكافرين عرضا. الإمالة للكافرين عرضا. أكمل. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هذا حمزة ثم قالون بالصلة. نعم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ورش. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يلا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أكمل. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ابن كثير. تمام. هنا ابن كثير يخرج عن القاعدة ويقرأ بالإسكان، يقرأ بالفتح المدنيان وأبو عمرو. تمام. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يلا التوسط. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. دوني هشام. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ذكوان. طبعاً. أولياء. المد. ورش. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. نعم. خلت. تمام. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يلا خلف. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. تمام. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يلا. للكافرين نزلا. توسط. هذا الدوري. نعم. للكافرين نزلا. تمام تمام. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الدوري. للكافرين نزلا. يلا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نعم. نختم بحمزة. فضل. للكافرين نزلا. لكم الأخير. أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تفضل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بالأخسرين أعمالا. بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. يلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أكمل. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كتب حمزة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يلا إكسائي. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إلى الصلة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كتب أبو جعفر. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حلو. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كتب الصلة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم كفروا بآيات آيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. حمزة كده هزا يلا كملي هزوا. ايوه واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. اللي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هنا كلمة تنفد. أيوة. قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء والباكون بالتاء. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وأن تنفد التذكير شاف تأولا. تمام. قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. للصلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. توسط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. جميلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. بالصلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. اسمع حمزة بقى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. دي خليت. إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يلا اسكت. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يلا وصلت. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اسمع ورش. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. آمين آمين. ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فواتح سورة مريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.